بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فما زلنا نسير في شرح المتممة لمسائل الجرومية. وقفنا في الدرس السابق عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في لا التي لنفي الجنس. هذه الأداة تعمل عمل إن، وعرفنا في الدرس السابق أن إن وأخواتها تنصب المبتدأ وترفع الخبر. هذه الأداة لا التي لنفي الجنس تعمل هذا العمل، ولكن لها أحكام ومسائل خاصة، ولذلك أفردت في باب أو في فصل مستقل. في هذه أو في هذا الفصل سنتحدث عن 8 مسائل، سنذكرها مسألة مسألة بما يذكره المؤلف. نبدأ على بركة الله في هذا الباب. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لي ولشيخنا والحاضرين ولجميع المؤمنين. قال المؤلف رحمه الله: فصل. وأما لا التي تنفي الجنس. نعم، وأما لا التي لنفي الجنس، هذا عنوان. ممكن نضع هذه المسألة الأولى بعنوان مفهوم لا التي لنفي الجنس. ما معنى يعني هذا الكلام؟ فهذه المسألة الأولى، مفهوم لا التي لنفي الجنس. تفضل. نقول: وأما لا التي لنفي الجنس فهي التي يراد بها نفي جميع الجنس على سبيل التنصيص. نعم، هذا هو المفهوم، نفي الجنس على سبيل التنصيص. قوله على سبيل التنصيص، هذا هو الفرق بين لا التي لنفي الجنس ولا التي هي لمجرد النفي. ومعنى التنصيص على نفي الجنس أن لا هذه التي تعمل عمل إن، إذا نفيت بها فإنها تفيد نفي الجنس قولا واحدا، يعني لا يحتمل شيئا آخر. فإذا قلت لا رجل في الدار، فأنت نفيت جنس الرجال أن يكون واحدا منهم موجود في الدار، ولذلك ولا يحتمل شيئا آخر. ولذلك عندما تقول لا رجل في الدار لا تقول بعد ذلك بل رجلان، لا، لأن لا التي لنفي الجنس تنفي جنس الرجال. وأنت إذا قلت بل رجلان قد نافيت أو أصبحت مرادا بين أول الجملة وآخر الجملة. أما لا التي هي للنفي فقط، التي تعمل عمل إن كان وأخواتها، فتلك تحتمل الجنس ولكنها أيضا تحتمل نفي العدم. ممكن أن يقال لا رجل في الدار، لا رجل، على أنها تعمل عمل كامل. هنا يحتمل أن تكون نفيت العدد، بمعنى أنك تقول لا رجل يعني لا رجل واحد، وبالتالي بإمكانك أن تكمل الجملة وتقول لا رجل في الدار بل رجلان، ويستقيم الكلام لأنك نفيت العدد. ثم بعد ذلك عملت كالاستثناء وقلت بل رجلان. هذا هو الفرق بين لا التي هي لنفي الجنس ولا التي هي تعمل عمل كان. التي تعمل عمل كان تحتمل أن تكون نفيا للجنس وتحتمل أن تكون نفيا للعدد. أما التي لنفي الجنس فهي نص في نفي الجنس ولا تحتمل شيئا آخر. هذا مراد المؤلف بقوله على سبيل التنصيص. هذه المسألة الأولى. وتعمل عمل إن، تنصب الاسم وترفع الخبر. نعم، هذه هي المسألة الثانية في عمل هذه الأداة. في عمل هذه الأداة قال المؤلف هي تنصب الاسم وترفع الخبر كما قلت لكم، هي تعمل عمل إن، وهذا هو عمل إن وأخوانها. ولكن سيذكر الشيخ بعض الشروط لعمل لا التي لنفي الجنس هذا العمل، فما الشرطان اللذان سيذكرهما المؤلف؟ يتابع معه. بشرط أن يكون اسمها وخبرها نكرتين. هذا الشرط الأول، لا بد أن يكون الاسم والخبر، يعني لا يكون اسمها معرفة ولا يكون خبرها معرفة. هل يأتي بعدها معرفة؟ نحن لا نتكلم على هذا الأمر، نحن لا نقول أن هذه لا يأتي بعدها إلا نكرة، انتبهوا، نحن نقول أنها لا تعمل هذا العمل إلا إذا جاء بعدها نكرة. لكن هل يأتي بعدها معرفة؟ سيأتي، نعم يأتي بعدها معرفة، ولها حكم سيذكره في آخر الفصل. لو جاء بعدها معرفة ماذا نصنع بها؟ فإذا هنا الشرط شرط للعمل أن يكون ما بعدها نكرة، هذا هو شرط للعمل وليس شرطا للوجود أو لاستعمال هذه الأداة. فضل، هذا الشرط الأول. وأن يكون اسمها متصلا بلا، يعني لا يوجد فاصل بين لا وبين الاسم لا، يعني بمعنى أنك ما تقدم الخبر أو تفصل بينه وبين بين الاسم وبين لا بفاصل كوجود الخبر بينهما، لا يفصل بينهما، إذا فصل بينهما فإنها لا تعمل. إذا يا شباب، إذا جاء بعدها معرفة فإنها لا تعمل، وإذا فصل بينها وبين اسمها أيضا لا تعمل، هذان هما الشرطان لعمل لا التي هي في الجنس هذا العمل. نعم. فإن كان اسمها مضافا، هذه المسألة الرابعة، المسألة الرابعة بعنوان أنواع اسم ثلاث. أين؟ تمام. إذا بتصير عندنا مسائل كم؟ سبع، احنا قلنا ثمان، أنا بصرت إن العمل وشروط العمل، خليت اثنين مسألتين، لكن خلاص نخلي العمل وشروط العمل مسألة واحدة، وتصبح المسائل عندنا سبع مسائل. يلا، هذه المسألة الآن، المسألة الثالثة، عدنا أنا نرقم الآن كل رقم سأنسى ذكروني به. المسألة الثالثة في أنواع، ضع عنوان أنواع اسم لا وحكم كل نوع، هذا أهم قضية من الباب، أنواع اسم لا وحكم كل نوع، يعني إعراب كل نوع كيف نعرف؟ يعني السؤال متوجه ما إعراب لا واسمها، إعراب يعني اسم لا سيختلف باختلاف الحكم أو الأنواع التي سنذكرها إن شاء الله تعالى. لنرى الآن ماذا سيقول الشيخ في أنواع اسم لا وكيف سيعرب كل نوع. فإن كان اسمها مضافا أو مشبها بالمضاف، كم نوع الآن؟ نوعان، مضاف أو شبيه بالمضاف. المضاف واضح عندكم وهو الاسم تضيف إليه كلمة أخرى، كتاب محمد، عبد الله، عبد الرحمن، بيت خالد، هذا مضاف. الشبيه بالمضاف سيذكره المؤلف ونرى الآن ماذا سيعرف بالشبيه بالمضاف. تفضل. فهو معرب منصوب. لا، الآن هو سيؤخر طبعا تعريف المشبه بالمضاف، سنذكره إن شاء الله عند بيان المؤلف له. هذان النوعان المضاف والشبيه بالمضاف حكمهما النصب، وهذا واضح لأن أصلا عملها النصب، تنصب الاسم، فهنا لا غرابة، الغرابة في النوع الثالث اللي بيجي. أما هذا النوع اللي هو المضاف والشبيه بالمضاف خلاص هو جاء على الأصل وأنهما منصوبان، واضح شباب؟ سنأتي الآن ونواصل ماذا سيقول. فهو معرب، تفضل. فهو معرب منصوب، نحو لا صاحب علم موجود. لا صاحب علم موجود. الآن قوله معرب منصوب يشير إلى أنها بين النوعين معربان، لأن الثالث سيأتي أنه مبني، وبما أنهما معربان سيكونان منصوبان، لأن مصطلح النصب في الدرس النحوي إذا أطلق يراد به المعرب، أما إذا كان الاسم مبنيا فلا، أو فعلا مبنيا، ما يقال منصوب ولا يقال العلامة النصب، بل يقال بالفتح أو مفتوح، ولذلك يكون مبني بالفتح مش بالنصب. واضح شباب؟ إذن قوله معرب منصوب يشير إلى هذه القضية، إلى أن الثالث اللي بيجي سيكون مبنيا. فضل خلنا نشوف الإعراب الآن. لا صاحب علم، لا نافية للجنس، صاحب علم صاحب اسم لا منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف، وعلم مضاف إليه منقوط خبر لا مرفوع وعلامة رفعه الضمة. ما نوع اسم لا يا شباب هنا؟ ما نوعه؟ مضاف. وما حكمه؟ منصوب. إذا هو مضاف وحكمه النصب. فضل. ولا طالعا جبلا حابط، هذا تمثيل على شبه المضاف. ولا طالعا جبلا، الشبيه بالمضاف هو أن يتصل بالكلمة شيء من تمام معناها ليس على سبيل الإضافة، لأن الكلمة قد تتصل بما بعدها على سبيل الإضافة فذلك يكون من قسم المضاف. لاحظوا، طالع جبل، طالع علم، الآن قارئ اتصل بعلم، وعلم من تمام معنى القارئ أنه قرأ للعلم، أو طالع، أو طالع للجبل، طالع جبل، هذا يسمى مضاف. لكن لو كانت الكلمة الثانية تتمم الكلمة الأولى ليست على سبيل الإضافة بل على سبيل العمل معمول، كانت تكون منصوبة، فإنها تكون شبيهة، يعني الكلمة تكون شبيهة بالمضاف. مثل إيش؟ لا طالعا جبلا. لاحظوا الآن، طالعا اسم لا منصوب، جبلا مفعول به لاسم الفاعل طالع، فلاحظوا أن طالع الآن اتصل بشيء يتمم معناه، لأنك لو قلت لا طالعا وسكت ما ندري إن طالع أي شيء، لأن الفائدة تمت بهذا الشيء الثاني طالعا جبلا وليس شيء آخر، فهذا يسمى شبيه بالمضاف. فكل كلمة عملت فيما بعدها ليس على سبيل الإضافة فهذا يسمى شبيه بالمضاف. ولماذا أطلقوا عليه شبيها بالمضاف؟ شبيه بالمضاف لأي شيء؟ مدام قالوا شبيه أكيد في وجه شبه بينهم، قالوا وجه الشبه الإطالة، أليس المضاف قد طال بالمضاف إليه؟ فكذلك الشبيه بالمضاف اسم قد طال بما اتصل به من تمام معناه، فقالوا هو شبيه بالمضاف يعني في الإطالة، شبيه بالمضاف يعني في الإطالة. نعود ونقرأ مرة أخرى المثال الثاني. ولا طالعا جبلا حاضر، طالعا هنا اسم لا النافية للجنس ونوعه شبيه بالمضاف، شبيه بالمضاف، وجبلا مفعول به لطالع، وحاضر الخبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. نعم تفضل. والمشبه بالمضاف هو ما اتصل به شيء هو من تمام معنى، هذا الذي شرحته سابقا، اتصل به شيء من تمام معنى، هذا الاتصال ان كان على سبيل الإضافة فهو مضاف، أما إذا كان على غير سبيل الإضافة كأن يكون ما بعده منصوبا فهذا يسمى شبيه بالمضاف. هذا هو الفرق بين المضاف والشبيه في المضارع. ولذلك العبارة الواحدة أنت تستطيع أن تجعلها مضافة وتستطيع أن تجعلها شبيهة بالمضارع. إن قلت لا طالع جبل جعلتها مضافة، وإن قلت لا طالعا جبلا جعلتها شبيهة بالمضاف. والمثال الأول والمثال الثاني منصوبان، منصوبان لأن الأول مضاف والثاني شبيه بالمضاف. وإن كان اسمهما مفردا، هذا النوع الثالث، هذا النوع الثالث من أنواع اسم لا. وإن كان اسمها مفردا بني على ما ينصب به لو كان معربا. أيوة. الآن إيش حكم الثالث هذا المفرد؟ يبنى، لو جمع لا يبنى، ويبنى بأي علامة؟ يبنى على ما ينصب به. إن كان مفردا سيبنى على الفتح لأنه ينصب بالفتح، وإن كان مثنى سيبنى على الياء لأنه ينصب بالياء، وكذلك جمع المذكر السالم سيبنى بالياء لأنه ينصب بالياء. هذا معنى قوله المفرد يبنى على ما ينصب به ولم ينص على علامة واحدة، ولذلك أطلقها. فأنت تراعي الاسم الموجود، والاسم المبني بعد لا هذا نسميه بناء عارض. عندنا البناء نوعان، لازم وعارض. اللازم مثل الأسماء الموصولة والإشارة اللي خدناها في باب المعرب والمبني، هذه مبنيات لازمة بمعنى أنها لا تكون معربة. أما في باب لا وسيأتينا أيضا في النداء، فإن البناء فيه معارض لأجل لا أو لأجل النداء كما سيأتي. بمعنى أن رجل بقولنا لا رجل في الدار، رجل هنا اسم لا مبني، البناء هنا عارض، يعني لو أنك شلت رجل واستخدمت بجملة ثانية لأصبح معربا، فتقول جاء رجل ورأيت رجلا ومررت برجل لأنه معرب. إذن بناؤهم على عارض لأجل لا وليس لازما، بخلاف المبني الأصل. الاسم الموصول في أي مكان مبني، الاسم الإشارة في أي مكان هو مبني. هذا هو الفرق بين البناء هنا والبناء الأصلي المذكور في باب المعرب والمبني. القضية الآن المهمة التي سيشير لها المؤلف، هو ذكر أن النوع الثالث هو المفرد، وقد يتبادر إلى الذهن أن المراد بالمفرد هو الذي يقابله المثنى والجمع، وليس هذا مراد، ليس هذا هو المراد، لأن مصطلح المفرد في هذا الباب له معنى يخالف مصطلح المفرد في باب المعرب والمبني. في المعرب والمبني إذا قالوا مفرد يقابل المثنى والجمع، أما في هذا الباب فإذا قالوا مفرد يقابل شنو؟ الإيجاب للمعدة والثاني اللي هو المضاف والشبيه بالمضاف. بمعنى أن اسم لا قد يكون مفردا في اللفظ، وقد يكون مثنى، وقد يكون جمعا، وفي كل يعني وفي كل الحالات هذه يكون مفرد. ليه؟ لأنه ليس مضاف ولا شبيه بالمضاف. هذا هو المصطلح المفرد المراد به في هذا الباب. ولذلك أيضا حتى في باب النداء سيأتي بمعنى آخر. في باب المبتدأ والخبر مر علينا ولا لا؟ ذكرنا هذا الأمر في باب المبتدأ والخبر. شنو يقابل المفرد في باب المبتدأ والخبر؟ الجملة والشبيه بالجملة. لكن في هالباب ما الذي يقابل الخبر؟ المفرد المضاف الشبيه بالمضاف. ولذلك تعريف المفرد هو بذكر ما يقابله، تعريف المفرد هو ذكر ما يقابله حتى يكون واضح. سيفصل الآن في هذه المسألة، لكن أعطيتكم إلماحة حتى نقرأ والكلام واضح. فضل. ونعني بالمفرد هنا وفي باب النداء ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، وإن كان مثنى أو جمع أو مجموعا أو مجموع الأسماء. يقول لك هذا الذي نريده. يعني الشيخ يقول نريد بالمفرد هنا هو الذي إيش؟ ما ليس مضافا ولا شبيه بالمضاف، وإن كان مثنى وإن كان مجموعا فهو يعتبر مفرد، فهو يعتبر مفرد. نعم. الآن ذكر هذا المعنى الكبير للمفرد، تمام؟ وذكر في البداية قال إن المفرد يبنى على ما ينصب، يبنى على ما ينصب به. الآن الشيخ سيمثل على هذه الأشياء. ماذا لو كان هذا المفرد مفرد في اللفظ؟ ماذا لو كان مثنى؟ ماذا لو كان مجموع؟ عندنا قاعدة كبرى وهي أنه سيبنى على ما ينصب به. وقبل أن نغادر هذه الكلمات أنبه على شيء ما ذكرته سابقا، أن هذا الاسم المبني اللي هو المفرد، لاحظوا مبني في محل إيش؟ في محل إيش؟ الأصل لا هذه تعمل عمل إيش؟ عمل إن. إذا الاسم المبني هذا مبني في محل نصب اسم إن. لماذا أذكر؟ لأن بتجينا المسائل الآن تعتمد على هذا المفهوم، أنك فاهم أن اسم لا هذا المفرد تراه مبني في محل إيش؟ في محل نصب. ولذلك أعطيناه حركة البناء من جنس حركة النصب. احفظوا هذه، لأن المسائل اللي بتجينا الآن بعدها تترتب على أنك تعرف أن لا هذه اسمها المبني في محل إيش؟ في محل نصب. تفضل. فإن كان مفردا أو جمع تكسير بني على الفتح، نحو لا رجل حاضر ولا رجال حاضرون. ليه مبني على الفتح؟ المفرد جمع التكسير لأنهما يوصفان بالفتح، ولذلك بني على الفتح. نعم. قال الآن الشيخ يشرح الكلام اللي احنا قلناه. تفضل. وإن كان مثنى أو جمع مذكر سالما بني على الياء، نحو لا رجلين في الدار ولا قائمين في السوق. لأنهما ينصبان بالياء فيبنيان على ما ينصبان به. والإعراب تقولون اسم لا اسم لا مبني على الياء، اسم لا مبني على الياء في محل نصب، في محل نصب. هذا في رجلين وكذلك في قوله ولا قائمين. فضل. وإن كان جمع مؤنث سالما بني على الكسرة. لماذا؟ لأنه ينصب. تمام. ماذا نقول؟ نحو لا مسلمات حاضرات. في الإعراب مسلمات اسم لا مبني على الكسرة، مبني على الكسرة. تمام. وقد يبنى على الفتح. هذا خاص بهذا بالجمع المؤنث، يعني قد تقول لا مسلمات، ولك أن تقول ولا مسلمات، لك أن يجوز فيها إيش؟ الفتح. يجوز أن تبنيها على الكسر بناء على القاعدة التي قررناها أنه يبنى على ما ينصب به، ويجوز إيش؟ بناؤه على الفتح لأنه سمع فيه هذا، فتقول لا مسلمات فاسم لا مبني على الفتح. كم مسألة الآن مرت علينا؟ ثلاث مسائل. الآن المسألة الرابعة. المسألة الرابعة قبل أن ندخل مع كلام الشيخ، المسألة الرابعة هذه في حكم تكرار لا. احنا ما عندنا لا نافية للجنس. من أساليب العربية أنها قد تكرر لا، لكن انتبه لا تكرر إلا بعطف. هو الشيخ ما ذكر، لكنها كلامه الذي سيأتي سينبئ عن هذا. يعني لا رجل ولا امرأة في الدار، الآن كررنا لا مع العطف بالواو، فإذا قالوا وإذا تكررت لا فمرادهم مع الواو مع العطف، يعني لأنه لا يكون تكرار من غير عطف، ولكن أحيانا يكون عطف بلا تكرار، فتقول مثلا لا رجل وامرأة ما تكرر لا بالدار. هذه الأساليب بيجيبها الشيخ سيأتي بها ويعطينا الأوجه العربية وناخذها يعني ربما أمنيها لكم لأنها متداخلة. سيتكلم الشيخ الآن عن حكم تكرار إيش؟ تكرار لا. إذا كررت لا ما الوجوه الجائزة في الأول وما الوجوه الجائزة في الثاني؟ هذه مسألة. المسألة الثانية إذا عقب على الاسم ولم تتكرر لا ما الوجوه الجائزة في الأول وما الوجوه الجائزة في الثاني؟ سنذكر هذه بالتفصيل مع كلام المؤلف. يلا خلنا نشوف الآن ماذا سيقول. تفضل. وإذا تكررت لا حطوا عنوان عنوان هذه المسألة الرابعة فيه إعراب فيه إعراب في إعراب لا مع اسمها إذا تكررت في إعراب لا مع اسمها إذا تكررت. فقط. وإذا تكررت لا نحو لا حول ولا قوة جازت النكرة الأولى. ننشي واحدة الآن تكررت لا تشكال جازة النكرة الأولى يعني أي واحدة حول معاي تمام. شو اللي جاز فيها الفتح والرفع يعني لك أن تقول لا حول ولك أن تقول لا حول. انتهينا يا شباب انتبهوا خير في الأول إذا تكررت لا لك أن تقول في الأول لا حول ولا حول لكن أمر في الأول سم بالتنوين أو بالبناء على الفتح هذا هو جائز في الأول تمام. نبي نعرف الآن ما الوجوه الجائزة وين في الثاني. الثاني يا شباب الوجوه الجائزة فيه تترتب على حسب الوجوه الجائزة وين في الأول. يعني إذا قلنا بالوجه الأول وهو الفتح لا حول فيجوز بالثاني ثلاثة أوجه هذا بإجمال بالفصل. وإذا قلنا بالأول بالوجه الثاني اللي هو إيش الرفع وقلنا لا حول جاز بالثاني وجهان الرفع والبناء الرفع والبناء هذا إذا قلنا ولا حول. مرة أخرى يا شباب إذا تكررت لا جاز لك في الأول البناء على الفتح يختصرونهم يقولون الفتح إذا قالوا الفتح البناء على خلنا نختصرها احنا أحسن. جاز في الأول الفتح والرفع تمام. إذا قلنا بالفتح جاز في الثاني ثلاثة أوجه الفتح والرفع والنصب. ماذا نقول؟ لا حول ولا قوة هذا واحد لا حول ولا قوة هذا اثنين لا حول ولا قوة هذا ثلاثة أوجه في الثاني الفتح الرفع النصب. هذا إذا كان الأول بالفتح. أما إذا قلنا بالوجه الثاني الأول وهو الرفع وقلنا لا حول جاز في الثاني وجهان الرفع والبناء تقول لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة ولا يجوز في النصب. واضح يا شباب هذا خلاصة الكلام اللي بيقوله العارف. لكن من باب الفائدة لكم وأنا أعلم أنكم نحويون وتحبون التفصيل والغوص وراء المعاني هذا التوجيه. لكن ربما يسأل سائل أنت تقول يجوز في الثاني الفتح والرفع والنصب على أي أساس؟ يعني إذا قلت الرفع الآن ما قبلت الإعراب الرفع على أي أساس؟ يعني شنو مرفوع عليه؟ منصوب ليه؟ مفتوح بالفتح ليه؟ نقول باختصارين، الفتح الأول منتهي منه لأن اسم لا مبني على الفتح، هذا لا حول. ماشي؟ نروح للثاني اللي هو قوة. ثلاثة أوجه، إذا قلنا بالفتح ولا قوة فهو معطوف على لفظ حول، أليست حول مبنية؟ فهذه معطوفة على المبني، والمعطوف على المبني هذا وجه. الوجه الثاني اللي هو الرفع. الرفع يا شباب بناء على أن الواو حرف عطف وقوة معطوفة على محل لا واسمها. كيف؟ احنا لما قلنا لا رجل ما قلنا ان رجل مبني في محل نصب اسم لا، لكن لا مع اسمها وموقعهم بابتداء ولا بغير الابتداء، لا واسمها في موقع الابتداء، يعني والابتداء موقعه رفع ولا نصب؟ رفع. ولذلك قالوا هنا جاءت مرفوعه معطوفه على محل لا واسمها، لان محل لا واسمها مرفوع لان مكان المبتدا، فعطف عليه بالرفع اشاره الى محل لا واسمها. اذا مرض الفتح على انه معطوف على لفظ حول، اما الرفع فعلى اساس انه معطوف على محل لا واسمها، لان محل لا واسمها الرفع. اما الناصب، من يقدر يجيب الناصب؟ ليه قال منصوب على اي اساس؟ على محل اي محل الاسم، محل الاسم. النصب على انه معطوف على محل اسم لا، ما قلنا ان لا اسم مبني في محل نصب، فاذا العطف بالنصب هو على محل اسم لا. في فرق بين محل لا واسمها، وفي فرق بين محل اسم لا بالحاله. محل اسم لا النصب، فجاز العطف على محل اسم لا. هذا هو التوجيه الثلاثه الوجوه الجائزه. الاول كل ما تلاحظون كلها بالعطف، اللهم بالفتح معطوف على لفظ حول، وبالنصب على انه معطوف على محل اسم لا، واما بالرفع فهو على اساس انه معطوف على محل لا واسمها، معطوف على محل لا واسمها. هذا توجيه الاعراب، لكن الاهم انك تعرف الاوجه في النطق حتى تنطقها، لان ما راح احد يسالك عن الاعراب لكنهم سيتابعون نطقك بهذه الاشياء، لكني قلتها لكم حتى يعني تتعودون على التوجيه. نعم. الفتح هي الفتح على انه معطوف على لفظ حول، اليست لفظ حول مبني؟ ممكن توجيه ثاني، لكني اخترت هذا الوجه ليتناسب مع الوجهين كلها بالعطف، لكن لو اخترت الثاني اللي تفضلت به ان يكون قوه اسم لا ناقل الجنس، هذا سيقتضي ان يكون لها خبر وتلك الاولى لها خبر وتصير جملتان، فتختلف عن التوجيه الرفع والنص. لا باس ان تحفظ هذا واحفظ. شو تقول ان نقول معطوف على اسم الله وان نقول معطوف على حول؟ الفرق ان تعطف على اسم الله هذا له حالان، حالة لفظية وحالة محلية. اللفظ مبني لكن محله محل نصب، فيجوز أن تراعي هذا وهذا، فيجوز أن تراعي البناء اللفظ ويجوز أن تراعي المحل وهو النصب، فتعطف على بالنصب على المحل وبالبناء على اللفظ، يعني اتباعا لشكل اللفظ. هذا هو الفرق. نقرا، واضحه المساله؟ تمام. يلا خلينا نشوف الان ماذا سيقول الشيخ، وانا واثق باذن الله ان مع كلام الشيخ يعني ستزداد المساله مروحا. تفضل اخي. فان فتحتها جاز الثاني. الامر الاول اساس امتداد المساله. واذا تكررت لا نحو لا حول ولا قوه جازت النكره الاولى الفتح والرفع. تمام. الان بيجي التفصيل. فإن فتحتها جازت الثانية ثلاثة أوجه. تمام. الفتح والنصب والرفع. الفتح والنصب والرفع. واضح لي الآن يا شباب؟ تمام. يلا. وإذا رفعت الأولى جاز لك في الثانية وجهان، الرفع والفتح. الرفع والفتح. لا حول، لا حول ولا قوة، هذا واحد. لا حول ولا قوة. ماشي؟ التوجيه. لا حول ولا قوة هنا بالفتح على أنه اسم لا على مش معطوف، لأن مرفوع الأول لو عطفنا عليه عرفنا بيش بالرفع، لكن بالبناء بالفتح يكون إيش؟ لا حول ولا قوة، يكون قوة هذا اسم لا النافية بالجنس أي الثاني، هذا بالفتح. زين. الرفع، الرفع سهل على انه معطوف على لفظ السابق وهو حول لانه مرفوع فيعطف عليه بالرفع. ولاحظوا الاول لما قلنا لا حول معناته انه خرج من باب لا النافيه للجنس، لان النافيه للجنس تعمل، هذه دل عدم العمل دل على انها فقط لمجرد النفي وليست عامله. وبما انها ليست عامله فحول مبتدا. لما نجي لا قوه انا بعلم لكم الان ليش ما مجاز النصب، ليه بس الرفع والفتح؟ لان النصب ما له وجه هنا، لان النصب في الاول احنا قلنا انه معطوف على محل الاسم لا، لكن الان لا ليس له محل لانه مرفوع اصلا لانه مبتدا ولا نافيه، ولذلك لا وجه للنصب. اما في الاول فله وجه على اساس انه معطوف على المحل اسم لا النافيه للجنس، ولذلك جاز هنا فقط امران وجاز في الاسلوب الاول ثلاثه اوجه اعرابيه. واضح يا شباب؟ بس الثاني فيها تعتبر اسم لا اللي ما لها قوه، اسم لا هذا على الفتح. نعم. صح؟ كله مقدر. على اساس ان العطف كله مقدر، لا حول ولا قوة موجودتان لنا. بيجينا الان ان شاء الله باخر الباب ان خبر لا النافية في الجنس حذفه اكثر من ذكره. وبياتي ان شاء الله. طبعا يا شباب خلاص نخلي الاسئلة للنهاية. الدرس حتى ننجز واستمع لكم بعد الدرس على اي سؤال، سجل فقط السؤال وان شاء الله يعني نجيب حتى نواصل. هذا على طلب رئيس الجلسه عشان نبدا الان بالمعرفه. تفضل. وان عرفت ولم تتكرر لا وجب فتح النكره الاولى وجاز الثانية الرفع والنصب. طيب يا شباب، الآن اختلفت المسألة شيئاً ما. يقول الشيخ وإذا عطفت ولم تتكرر لا. شو صورت لي؟ لا حول وقوة. خلاص؟ احنا قلنا تكرار لا لازم معاه الواو العطف. أما وجود العطف فلا يجب أن تكون إلا مكررة. قد تكرر وتدخل في المسألة الأولى اللي ذكرناها. أما إذا لم تتكرر لا فقط عطف فهذه مسألة جديدة. يقول الشيخ إذا لم تتكرر لا تعين في الأول وجه واحد فقط. ما هذا هو الوجه الجائز؟ في الأول البناء ولا يجوز فيه عطف، فقط وجه واحد. هذا في العربية إذا جاء الأسلوب بهذا الشكل تعين الأول أن يكون بالفتح فقط، أما الثاني فيجوز فيه إيش؟ رفع النصب. ها؟ رفع النصب. ايش قال لي الرمل والناس؟ شو اللي تخلى الان؟ من البراءه من شو اللي تخلى؟ ايوه البناء، لان البناء هنا ليس له وجه، لان الاصل انهم قالوا ان البناء يكون ليش مع تركبهم على فلا يكون هنا عدم وجود لا امتنع البناء. طبعا هذا بناء على ان سبب البناء في الثاني في المساله الاولى هو انها مركبه مع لا. نحن قلنا في المساله الاولى ان البناء بناء على ان معطوف على لفظ الاول، هذا وجه، لكن على كلام الشيخ الان هو تبنى الوجه الثاني وهو ان البناء هو في الثاني، يعني هو نتيجه بناءها مع لا، ان لا عامله فيها. وفي هذه المساله لما ذهبت لا سقط البناء، لان البناء على راي الشيخ فقط يكون مع وجود لا، ولا يكفي العقل، ولا يكفي العقل. إذن يا شباب خلاصة المسألة أنه إذا لم تتكرر لا تعين في الأول وجه واحد وهو الفتح، وجاز في الثاني الفتح وبعد النصب والرفع، ولا يجوز البناء على كلام الشيخ. مثالا لا حول وقوة، لا حول وقوة بالرفع وبالنص. طيب بالرفع من يوجه الرفع؟ ما توجيه الرفع؟ لا حول وقوة بناء على اي شيء الرفع؟ على انه ايش؟ في واو، في واو ايوه معقوفة على محل واسمها. طيب والنصب ايش توجيهها؟ على محل اسم لا، على محل اسم لا. تفضل. انتهت الان هذه المساله الرابعه، واضحه يا شباب؟ طيب المساله الخامسه، المساله الخامسه تتعلق بنعت اسم لا، بنعت اسم لا، كيف نصب اسم لا. هذه المساله ستتعلق فيها ونبين ما الوجوه الجائزة في النعت، ما الوجوه الجائزة في النعت اسم، في نعت اسم لا. تفضل. إذا اكتب عنوان في حكم نعت اسم لا، في حكم نعت اسم لا، هذه المسألة الخامسة في حكم نعت اسم لا. تفضل. وإذا نعت اسم لا بنعت مفرد ولم يفصل بين النعت والمنعوت فاصل. عارف العبارة؟ وإذا؟ وإذا نعت اسم لا بنعت مفرد ولم عبارة هكذا، وإذا نعت اسم لا مفردا بنعت مفرد. مرة ثانية ضبطها لفهمك المسألة. وإذا نعت اسم لا مفردا بنعت مفرد. الآن شو اللي فهمنا من العبارة؟ أن اسم لا مفرد ومنعوت بشيء مفرد. هذا اللي احنا الصورة اللي واضحة. خلينا نكمل الآن. أحسن الله إليك. وإذا نعت اسم لا مفردا بنعت مفرد ولم يفصل بين النعت والمنعوت فاصل، نحو لا رذل ضريف جالس، جاز في النعت الفتح والنصب والرفع. جاز في النعت الفتح والنصب والرفع. ناخذ المثال لا رجل ضريف جالس. الآن عندنا اسم لا مفرد ولا غير مفرد؟ مفرد. لا رجل ضريف، لا رجل ضريف جالس، والنعت هنا ضريف، ضريف مفرد ولا غير مفرد؟ مفرد. تمام. وجالس هو الخبر، وجالس هو الخبر. الشاهد الآن ضريف هذا لا رجل ضريف يجوز فيه دلالة أوجه والتوجيه نفس التوجيه اللي قلنا سابقا ما عدا البناس أو بينهما. يقول الشيخ لا رجل ضريف على الفتح جالس هذا واحد، لا رجل ضريب جالس هذا الوجه الثاني رفع في النص، لا رجل ضريفا. أما الفتح فعلى أنه مركب مع لا واسمها، يعني كأن الآن لا مركبة من لا واسمها وهو الضعف والنعت معها صار مركب. فإذا التوجيه البناء، أما البناء فعلى أنه مركب مع لا واسمها، مركب مع لا واسمها، هذا توجيه البناء. أما النصب إيش توجيهها يا شباب؟ على أنه نعت على بناء على محل إيش؟ اسم لا. أما النصب فبناء على محل اسم لا، وأما الرفع فبناء على محل لا واسمها، فبناء على محل لا واسمها. الكلام هذا يفهمه من كان معنا في الكلام الأول، واللي جاي يعني ما حضر الكلام الأول ما يدري يعني من مراد هذه الكلمة. خلاص يا شباب، إذا هذا هو توجيه النعت بشرط أن يكون اسم لا مفرد وأن يكون النعت أيضا مفرد، ولا يوجد فاصل بين اللي هو بين لا وبين بين النعت والمنعوت، لا يوجد فاصل بين النعت والمنعوت حتى تجوز هذه الأوجه الثلاثة. طيب لو اختلف الوضع كأن يكون اسم لا غير مفرد، أو يكون النعت غير مفرد، أو وجد فاصل، سيأتي الحكم الآن لو اختلفت هذه الموازين. نعم تفضل. فإن فصل بين النعت والمنعوت فاصل أو كان النعت غير مفرد جاز الرفع والنصب فقط. جاز الرفع والنصب فقط. خلنا نأخذ الأمثلة مثل نحو نحو لا رجل جالس ضريف وضريفا. طيب لا رجل الآن اسم لا مفرد موجود مفرد، طيب وين النعت؟ ضريف. لاحظوا الآن اللي فصل بين ضريب وبين إيش؟ رجل، وجد خبر فقالوا لا رجل جالس ضريب، هنا فصل بين المبتدا بين الـ الـ الـ الـ الـ الخبر فصل بين النعت والمنعوت، فصل بين النعت والمنعوت، فهذا توجيهه له وجهان الرفع والنصب. يعني لا رجل جالس ضريب وضريفا، الرفع بناء على أن معطوف على بناء على النعت بناء على أن بناء على محل لا واسمها، وأما النصب فبناء على محل اسم لا. وتخلف البناء لماذا؟ قالوا لوجود الفاصل تعذر بناء الوصف أو النعت بلا واسمها، لأنه لا بد أن تكون المبني الشيء المبني هو متصل ولا يوجد بينه شيء يفصل بينه. قال ولذلك تخلف البناء وجاز فقط الرفع والنصب. تمام. طيب هذا مثال على فاصل بين النعت والمنعوت. نبي الآن مثال على نعت آخر. قال يعني ولا رجل ولا رجل طالع وطالع جبل الحاضر. تمام. الآن رجل اسم لا ومفرد، لكن النعت تلاحظون طالع وطالع يجوز لنا ليش؟ لأنه غير مفرد. هذا مثال على النعت غير المفرد. شنو هذا النعت؟ شبيه بالمضاف، فجاز لك الأمران أن تقول لا رجل طالع جبلا، أو تقول لا رجل طالع جبلا حاضر. وتوجيه النصب وتوجيه الرفع على حسب ما ذكرناه سابقا. إذن هنا جاز فقط الأمران ولا يجوز البناء، ولا يجوز البناء لأنه لا توجد، لأن المضاف أو شبيه بالمضاف عبارة عن كلمتين، ولا يوجد اسم مركب من أربع كلمات، أقصى ما يمكن ثلاث كلمات مركبة. ولذلك أجزنا بالنعت لو جمع للاسم مباشرة أن يكون مركب مع لا واسمها وهو ثلاث كلمات مركبة. أما إذا كان في فاصل أو صار النعت غير مفرد فإنه سيقول الكلمات فيتعذر البناء. طبعا كل الكلام التعليلات اللي أنا أقولها هذه تفسيرات نحوية، ولكن حتى يهدأ بالك العلة الأساسية أن العرب نطقت هكذا بهذا الأسلوب. فإذا وجدت تعليلا صعبا ليس هذا قادحا في فهمك، لأن هذا التعليل فقط تفسير نحوي يحتمل الصح ويحتمل الخطأ، تأويل يعني أفسر لك الظاهرة الموجودة ليش الرفع وليش النصب. أصلا العرب قالت هكذا ولم توجه، العربي ما يقول لك بناء على كذا وبناء على كذا، هم يقولون هكذا لا حول ولا قوة ولا قوة ولا قوة، هكذا جاءت عند العرب. الباقي الكلام التفسير والشرح هذا كله من كلام النحويين يوضحون المسألة.